وهذا يعني كتاب نفيس ولا كاد أيضا يكون طبع في قطر ولا أدري هل هو موجود في مكتبات أم لا، ويكون هذا من نصيب الأخ أخونا محمد الدعيلي جزاه الله خيرا، مع أيضا نسخة من درس، فيكون عندك. والأخ محمد نعم. طيب لو تفضل بس حتى يعني يعرفك الأخوان. طيب بالمناسبة هذا تبرع به أحد الأخوة لعله موجود معنا جزاه الله خيرا، كتاب هذا يعني ليس من عندي، من أحد الأخوة. طيب جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، الله يحفظك وإياك. طيب بعدك تأخذ بعد الدرس إن شاء الله تعالى، بعد الدرس إن شاء الله. طيب الأخ عايش الحقيقة يعني أيضا جائزة رمزية له، هي فقط يعني إصداراتنا أحكام اللباس، وهو أيضا قد نفذ من المكتبات وسيطبع إن شاء الله قريبا، ستخرج طبعة جديدة له، وأيضا أحكام الأوراق التجارية واشتمال الصماء والإسبال اللباس، مع أيضا نسخة من القرص. تفضل أخ عايش، بارك الله فيك. الجائزة مستمرة إن شاء الله العام القادم أيضا سيكون هناك جائزة، لعلها أيضا نعلن عن يعني نوعية الجائزة حتى يكون في ذلك حفز للهمم، لأن حقيقة نستفيد، يعني هي أفضل مسابقة، المسابقة يستفيد الشخص نفسه، لكن تلخيص نحن نستفيد نحن بإخراجه في كتاب حقيقة، ويستفيد الطلاب الذين يحضرون معنا كلهم حق، بل يستفيد أيضا من لم يحضر الدرس أيضا بإخراج هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. طيب ما أدري تعطينا فكرة محمد على القرص. نعم طيب طبعا المرة الماضية كان جبيني، الآن سيكون سيدي عالي إن شاء الله، بعض الأخوة لم يعمل عندهم في السيارة واجه مشكلة في التشغيل، الآن سيكون بإذن الله تعالى مناسب للجميع يشغلون على السيارة أيضا على جبيني. بالنسبة للأخوة اللي ما عندهم في السيارة مشغلين بي في كيف؟ عندنا السيدي العالي في خيارين، الخيار الأول هو خيار البيانات عندنا، خيار ثاني يسمونه الاوديو، اللي منكم يناظر سيدي مكتوب عليه 70 دقيقة، هذا يتعامل بالدقائق، فبعض السلبيات لدى الأخوة تؤخذ بالدقائق وليس بالبيانات، فالذي ما يعمل عند هذا السيدي يرجع لنا حتى يجهز له، سيكون كل درس في سيدي مستقل، نضع قش إن شاء الله يكون شيخ فيها تخفيف، هذا السيدي إن شاء الله. طيب. لكم إن شاء الله ثلاث سلبيات في العشرة. أتمنى أن يكون لكم درس على السيدي، أما بقية إن شاء الله أصل الخير عليكم. جزاك الله خير، بارك الله. طبعا الريع سيكون للحلقات وللدرس، وهناك أيضا إن شاء الله تعالى لعلها بعد بداية الإجازة سيكون هناك أيضا هاتف الرسائل، وقد سميناه فوائد، والاشتراك مدة يعني أو قيمة الاشتراك كما هو معروف 12 ريال على الشهر، ستكون فوائد متنوعة، فوائد فقهية ولغوية وتاريخية متنوعة، كل يوم فائدة. ريع هذا الهاتف، ولذلك أعلنته في المسجد لأنه ليس تجاريا، ريعه سيكون للدرس والحلقات، ريعه سيكون للدرس والحلقات، وستأتيكم إن شاء الله تعالى عند تدشينه ستأتيكم رسالة، فيعني للمشترك فيه يحتسب، وأجل يكون للدرس و لحلقات التحفيظ، فالسيد الآن ريعه للدرس والحلقات، وهكذا أيضا لهاتف الرسائل للدرس وللحلقات. طيب العفو نعم لا بد من سؤال سؤال اي نعم نعم فضل. كيف الدورات العلمية فيها في جامع البواردي إن شاء الله تعالى في الأسبوع الأول الإجازة، تكملة لشرح القواعد الفقهية للسعودية، وكذلك أيضا يوم الأربعاء